بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة من روائع الأحاديث القدسية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة قبل ما نبدأ بقى الحديث النهاردة، إحنا ما زلنا كما قلنا في رحاب هذا الحديث الماتع الجامع، هو قول المولى عبد جل كما في الحديث القدسي لابن مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فوجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، بداية الحديث. وبعدين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وشرحنا الاثنين دول في درسين. وبعدين بدأنا بعد كده في قول المولى عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. احنا في الدنيتين دولت بقينا النهاردة أظن 3-4 دروس، وما زلنا نكمل في مسألة الرزق وماهية الرزق ومعانا الرزق وأنواع الرزق وأسباب الرزق الحلال. أسأل الله عز وجل أن يوسع على جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة من أسباب الرزق العجيبة جدا الإنفاق نفسه، وإحنا إن شاء الله نيجي يعني من ضمن الأسباب هنتكلم عنها، الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى ده من أعظم أسباب الرزق. واحد يقول يعني أنا أدفع ألاقي الرزق ليه؟ طبعا بيقين في الله سبحانه وتعالى. الموضوع مش موضوع إن واحد سوى اثنين مع المولى عز وجل، ما تتحسبش كده. البركة لما تعم على الإنسان لا تحسب بالمال ولا بالأرقام، وانسى الكلام بكله. يعني 200 جنيه أو 200 جنيه يساوي عندك أنت مثلا يعني 400 جنيه، إنما 200 جنيه زائد بركة يعني ليس لها منتهى. فلذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكن أسألك البركة في هذا الرزق. وحبيبنا من صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ثلاث أقسم عليهن. النبي لو لم يقسم هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك حينما يقسم لأن المسألة دي بالذات ممكن تكون فيها يعني ضعف في اليقين في قلوب بعض الناس، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزداد يقينك في كلام أو في هذا الكلام الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة من الثلاثة: ما نقص مال عبد من صدقة. ما بينقص معك 1000 جنيه تصدقت بقديه؟ ب100 جنيه، بقوا كام معك؟ 900. لا طبعا يقينا لا، لأن الصدقة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهو يخلف مين اللي يخلفه؟ الله الكريم الشكور الحليم، فاطر السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض وما فيهن سبحانه وتعالى. إيه سبب ذكر هذا الكلام؟ حاجة مع أن تعرفين يعني عايز بس أقول المقدمة ده عشان أوصل المعلومة اللي عايز أقولها، إن أنت عارفين إن أخطر مرض يمكن عانت منه البشرية في الفترة السابقة هو مرض الإيدز. ليه؟ لأنه بيخش على جهاز المناعة مباشرة بيدمره. أي فيروس بعد كده يقتل هذا الجسد لا يتحمله أبدا، فبالتالي بيصاب بأي مرض ممكن يموت منه، ممكن شوية أنفلونزا يضيعهم. ليه؟ الإيدز خلاص دمر له جهاز المناعة. وإحنا بنقول النهارده إن جهاز المناعة لهذه الأمة علماء الأمة ودعاة الأمة، ودعاة الأمة علماء الأمة دول هيتكلموا فيهم في الصحراء يعني، ولا هيتكلموا من خلال إما أن يكون في المسجد أو من خلال قناة فضائية، إما من خلال المسجد أو قناة فضائية. والنهارده الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك في كل القنوات الإسلامية اللي طلعت، القناة الفضائية النهارده بتوصل مش لآلاف ولا لمئات، بتوصل لملايين. فلعل وعسى يكون قناة إسلامية واحدة تطلع وتكون على المنهج السليم، بفضل الله توصل الخير لملايين البشر، يكون ده في ميزان حسناتنا أجمعين. بنقول إن أي قناة النهاردة من مصلحتنا إنها تفضل قائمة مستمرة، وإن الخير اللي فيها ده يبث على القول كله عشان ينشر ضياء السنة بين الناس أجمعين. ناس كتيرة جدا الحمد لله رب العالمين ربنا فتح قلوبها بسبب القنوات الإسلامية دي، ناس كتيرة جدا اهتدت، ناس كتيرة أسلمت، ناس كتيرة كانوا في وادي الإسلام في وادي تاني خالص فالتزموا بقوا مسلمين ما شاء الله، ناس كتيرة كانت جاهلة بالكتاب والسنة أصبحت الآن عندها علم. كل ده بإيه؟ كل ده بسبب ظهور هذه القنوات الإسلامية المباركة، وبسبب ظهور علماء الأمة ودعاة الأمة والتواصل ما بينهم وبين الأمة بشكل مباشر. طيب أحيانا القناة تحتاج إلى دعم، لأن القناة تصرف منين؟ قناة تكلف ملايين، ملايين بقى محل هتفتح يتكلف 100 جنيه ولا 200 جنيه، لا ملايين يا جماعة، ملايين المبالغ غير عادية بتتكلف في القناة. طيب النهاردة نترك قناة محتاجة لدعم ونقول كل واحد يقول يلا نفسي في مقابل هنا بس انا عايز الخير ده يصل وخلاص بس كده، لا احنا كدعاء الحمد لله رب العالمين بقدر استطاعتنا الحمد لله بندعم هذه القنوات والله بلا مقابل الحمد لله رب العالمين. يعني أقدم الحمد لله ظهورنا على قناة مباركة زي قناة الحكمة صلى الله عليه وسلم المبارك في القائمين عليها بفضل الله بلا مقابل، وإحنا سعداء جدا جدا ومستمرين معها بلا مقابل مدى الحياة. طيب ده من ناحيتنا إحنا كدعاء، طب من ناحية بقى المشاهدين ومن ناحية بقية المسلمين اللي المفروض إن هم كمان يدعموا مثل هذه القنوات، ما إحنا بنقول يا جماعة إن مصارف الزكاة التمنية التي ذكرها المولى عز وجل في سورة التوبة كان من ضمن مصارف الزكاة التمنية وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أفتى كثير من العلماء المملكة العربية السعودية ومن علماء مصر أيضا، كثير منهم أفتى بجواز دفع جزء من زكاة المال إلى مثل هذه القنوات الفضائية الإسلامية من أجل دعم هذا الخير، لأن الناس زي ما هي محتاجة للطعام والشراب فحاجتها أكثر لمعرفة الله عز وجل ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا من خلال أهل العلم ورثة الأنبياء. أما إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكن على يقين، كن على يقين من أن المال هتدفعه لأي قناة إسلامية. إحنا النهاردة بندعو المسلمين لدعم قناة الحكمة المباركة، وبنقول هذا الكلام يعني هتقول طب مصلحتك إيه؟ مصلحتي إن أنا راجل مسلم غيور على ديني، ومن مصلحتي كمسلم إن قناة إسلامية زي ديت ما شاء الله يعني من أول يوم هي على المنهج السليم بفضل الله سبحانه وتعالى، مصلحتي إن قناة زي كده تستمر العمر كله. لأنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تصل كلمة العلماء الأفاضل اللي بيطاروا عليها تصل إلى كل أقطار الأرض. من مصلحتي النهارده إن قناة زي كده ما تبقاش عاملاها ست بس، لأن أنا عايز على كل الأقمار على وجه الأرض عشان توصل الكلمة السابقة التي تخرج من أفواه العلماء الأفاضل اللي بيطاروا على هذه القناة إلى كل أقطار الأرض. فإحنا نقول يا جماعة يعني بالله عليكم وإحنا في شهر كريم مبارك ربنا يبارك فيكم وفي أعماركم، يعني ندعم هذه القناة المباركة من أجل استمرار الخير الذي في هذه القناة، وإلا مش من مصلحتنا جميعا إن القناة مرة واحدة تجد ما فيش أي تمويل لها فتقع القناة، يبقى مش من مصلحة أي مسلم. فإحنا نرد مصلحتنا استمرار مثل هذه القنوات الإسلامية، وسامحين على الإطالة في المقابلة دي، لكن والله من باب حب الخير للمسلمين ولاستمرار هذا الخير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وإن شاء الله ما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، ما نقص مال من صدقة لم يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منسكا تلفا. كمل أسباب رزق الحلال صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إحنا كلمنا في ست أسباب من أسباب رزق الحلال في الحلقات اللي فاتت، لو حضراتكم فاكرين قلنا الإيمان والتقوى، قلنا ايه تاني؟ قلنا اللهم صل على محمد، قلنا اقامة شرع الله، قلنا التفرغ لعبادة الله ووضحنا يعني التفرغ، قلنا الاستقامة، قلنا التوكل، قلنا رقم 6 الاستغفار والتوبة، رقم 7 النهارده صلة الرحم. صلة الرحم بقى اللي اتقطعت في زمان يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المولى عز وجل حبيبنا جل وعلا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض، شو بقى يعني الآية التصاعدية بشكل عام ازاي؟ ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. واحد يسأل سؤال طب ما قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، فلماذا ذكر الله عز وجل قطيعة الرحم بعد الإفساد في الأرض؟ هذا كما قال أهل العلم ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يعني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، ومن ضمن الفساد في الأرض قطعة الرحم، وثم يذكرها مرة ثانية يقول وتقطعوا أرحامكم، هذا لخطورة شأن قطيعة الرحم. قطعة الرحم بمصيبة كبيرة من الكبائر، انت ان الانسان يكون عازم بلا قاطع الرحم، اجماع احنا في شهر رمضان. يعني خد بالك من حاجة مصيبة كبيرة جدا ان يأتي عليك هذا الشهر المبارك وانت في هذه اللحظة اللي بتكلم عنك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك وبتبقى مشكلة كبيرة جدا. ايه اللي خلك ايه اللي خلقت من كده؟ والله اصلي والدي مخاصم عني. فوالدي قال لي اوعى اتكلم عنك. انت مين من والدك؟ والدك وعمك بالاخوات كده كده هيتصالحوا. وزي الناس اللي بيبقوا عندنا في مصر الضفر ما بيطلعش من اللحم والدم ما بيبقاش ميه. ولو في النهايه خد بالك من حاجه هيبقى منظرك وحش قوي ان لو ابوك خصم عنك وبعد كده وانت بقى طبعا مخصم عنك عشان ابوك مخصمه بعد كده لما ابوك هيصالح عمك هيبقى شكلك وحش قوي وانت رايح تصالح عمك بيقول لك جاي تصالحني ليه؟ اصل ابويا صالحك فيعني ايه؟ فلا ياكل احدكم ان معه ربنا بارك في عمر الكرام. لا انت مالكش دعوه تقول لي طب ابويا هيزعل لو انا رحت اكلم عنه كلمه من وراه. ايه المشكله؟ المهم ان انت تصالحه. لان المشكله يعني مصيبه المسائل كما قال احد المشايخ بيبقى واحد مخاصم اخوه من سنه 58 عشان قدم له ملوخيه بيته. يا سيدي الملوخيه راحت لحالها والموضوع خلص يعني ان الله كان بابك كنت عملت ايه يحسب ازاي؟ فسبحان الله فهذه قطيعه الرحم بقت مصيبه بقت ظاهره في هذا الزمن. وقطيعه الرحم في الغالب مش في الغالب ده هي ما بتكونش الا من اجل الدنيا. يعني ما تلاقيش واحد مخاصم اخوه او مخاصم ابن عمه او ابن خالته وكده من اجل مثلا ان دخلته مثلا ما بيصليش او من اجل ان هو ما هوش ملتزم بالكتاب السنه. دي يعني قليله جدا يعني واحد في المليار فاهم ازاي؟ انما الخصام كل المشاكل كلها من اجل ايه؟ اجل دنيا. دنيا ما تساويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضه. مين اللي قال الكلام ده؟ مش انا والله ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي بسند صحيح لو كانت يعني ما حصلش. زي ما انا بقول لك ايه؟ لو جيت لي امبارح كنت هاكلك مندل. طب انت ما جيتش خلاص بقى كل سنه وانت طيب فاهم ازاي؟ فدي النبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. الله اكبر. الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. الدنيا سجن المؤمن كما صح عند مسلم والحديث اللي قبله عند الترمذي واسناد حسن. فالمساله ان الدنيا ما فيهاش حاجه وما الحياه في الدنيا الا متاع وغرور. فهذا معنى مش عشان دنيا يعني الواحد بيحزن قوي يبقى اخ مخاصم اخوه 23 سنه علشان 40 فدان وفي النهايه الاثنين يموتوا ويدفنوا في 4 متر. بالله عليك الدنيا بتسوي ايه؟ راح الاربعين فدان وراحت الدنيا يعني انا نحن نرث الارض ومن عليها وإليه يرجعون. الدنيا كلها تروح الدنيا كلها ما تساوي اي شيء وفي النهايه احنا يعني في دار يعني احنا على قنطره الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها. في النهايه كلنا وانا الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هنقعد بين ايدين ربنا وهنسال عن قطيعه الرحم دي مصيبه كبيره. الامانه والرحم الاثنين واقفين لك على الصراط بينتظروك ها وانت معدي الامانه تمسك فيك ها ضيعت الامانه ليه؟ تلاقي نفسك عازم بلا في النار. ربنا ربي يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. تلاقي الرحم مسكاك تعالى قطعت الرحم ما سالتش فيه دخل عليك رمضان وحتى سمعت التليفون ما ترفعتش وتقول لي كل سنه وانت طيب يا عمي كل سنه وانت طيب يا عمتي كل سنه وانت طيب يا خالي او يا خالتي يا اولاد عمي يا اولاد خالي يا يعني سبحان الله يا ابويا يا امي. يعني فين يا جماعه صله الرحم؟ صله الرحم اللي النهارده متقطعه بجد بجد وكلها من اجل الدنيا. ربنا يعافينا ويعافيكم يعني بالله عليك ده من اسباب الرزق. يعني انا مش بقول لك ان صله رحم الاسباب الرزق عشان تروح تصالح عمك عشان الفلوس تيجي يا خد بالك. لا انا عايزك تصالحه لله ولما تصالحه لله ربنا هيكرمك ويوسع عليك والرزق هياتي والدنيا هتتفتح في وشك وما شاء الله هتبقى الحياه بامب زي ما بيقولوا يعني فاهم ازاي؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري ومسلم قال ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم. خد بالك قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه. فقال جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. خد بالك الحديث ده هناخد الدرس لوحده إن شاء الله بقى الحديث القدسي ده هناخد الدرس لوحده. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت. خد بالك فقال فذلك لك. قال فذلك لك. طيب يعني إيه أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ كيف يصلك الله عز وجل؟ الناس عز وجل كيف يصل عبده؟ خد بالك معايا وركز معايا الحته دي جدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الناس عز وجل يعني من يصل رحمه الله يصله بكل انواع الخير في الدنيا والاخره. يصلك بالهدايه بهدايه اولادك وبهدايتك انت ويصلك بالعلم وبالمعرفه وبالصحه وبالاخلاص وبحسن الخلق ويصلك بالمال ويصلك بالزوجة وبالأولاد وبالرزق وبالمال وبالمكانة العالية، ويأثرك بكل أنواع الخير ومحبة الناس وبراحة البال والتوفيق إلى غير ذلك. ففي المجمل الله عز وجل يأثرك بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. طيب اسمع الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه وأن من سأله أن يمد له في عمري أو في أجلي فليصل رحمه. أذكر قصة حلوة أي لأحد حبيبنا، أخ حبيبي جدا كان بيقول لي يعني ما كانتش موضوع صلة الرحم دي كانتش في خالص من مرة. فجيت في يوم من الأيام وأنا يعني قاعد كده فوالدتي بتقول لي: يا ابني واحد قريبنا اسمه فلان الفلاني ده من عملية دلوقتي يا ابني في مستشفى كده وابني مريض يا ولد. قال: تفضل الله يعني ايه اروح ازوره ان شاء الله. وبعدين لما قرأ الحديث ده اثر فيه جدا، قال يعني سبحان الله ده انا الحالة دلوقتي ده وقع معايا شوية وفتح محل كبير جدا في احدى المولات لكن بقى البيع والشركة ضعيف شوية. قال له: روح مش على سبيل التجربة لكن على سبيل اليقين، الله لا يجرب. المهم فراح خد هديه وراح طالع على فين؟ وراح طالع على هناك. معلش انا قبل كده عشان انا هركز انا بس انتوا ضحكوا يعني. فالمهم ايه فراح هناك خد هديه قام راح على مين؟ راح على المريض ده اللي هو قريبه. فزاروا يعني طيب خاطره وقعد يتكلم معاه وما شاء الله يعني فهم ازاي ورجل يعني ادخل السرية على هذا الرجل اللي قريبه. فبعد ما خرج من عنده اتصل بالشاب اللي شغال عنده في المحل: يا فلان سلام عليكم. الله عليكم السلام، اخبار البيع النهارده؟ قال: سبحان الله يعني ده النهارده البيع حاجه ما شاء الله في الخيال. ازاي يا ابن حلال؟ قال له: يعني احنا كل يوم مثلا لو بنبيع مثلا في اليوم ب 500 جنيه النهارده ما شاء الله بعين ب 1500 جنيه مثلا. فقال له: ما شاء الله ايه ده؟ فبقى فرحان جدا جدا يعني. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الاخ ده قام رايح اليوم الثاني. راح اليوم الثاني برضه خد ايديه وراح لقريبه ده برضه في المستشفى. بيتصل بالشاب اللي شغال عنده: اخبار البيع ايه يا فلان؟ قال له: ما شاء الله زي امبارح الله اكبر. في اليوم الثالث ما راحش. خد بالك اليوم الثالث ما راحش. فراح سال اللي هو الشاب اللي شغال عنده: اخبار البيع ايه؟ قال له: والله رضا زي الاول. سبحان الله. فراح اليوم الرابع راح رايح وراح متصل بيه: اخبار البيع ايه؟ قال له: ما شاء الله رجع الثاني بقى زي الفل بقى جميل جدا. طبعا بعد كده ما لقاش زياره خالص. يعني المهم ايه؟ شاف الموضوع اللي فعلا من اسباب الرزق صله الرحم. طيب في سؤال هنا اكيد بيخطر على بال حضرتك زي ما خطر على بالي، ان ازاي يعني ان انا حد ان ينسى تلاف في رزقي وان ينسى الاف في عمري؟ هيتمد في عمر ازاي يا جماعه؟ هو عمر ما هو انت عمرك كم سنه؟ 60 سنه مثلا يعني هتزيد ازاي يعني؟ العلماء قالوا بقى ايه فيها قولين، لان المولى عز وجل قال: فاذا جاء اجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. يبقى يعني لا ساعة تتقدم ولا ساعة تتأخر. نجمع بين الآية وبين الحديث ازاي؟ نجمع بينها كما قال أهل العلم. قال إن طول العمر أو يمد في العمر بحاجتين. بالبركة في العمر دي رقم واحد. أنت عمرك 60 سنة مثلا هتقدر تعمل في 60 سنة دولت اللي غيرك ممكن يعمله في 600 سنة. مش حاصل عند بعض الناس؟ يعني أديك مثال بسيط. ولسنا بصدد المقارنة بين الأنبياء. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة جماعة؟ 950 سنة. كان واحد أسلم معاه، بعضهم قال 13 وبعضهم قال 80. إيه 80؟ طيب حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم دعا قومه كم سنة؟ 23 سنة. أسلم معاه قد إيه؟ يوم حجة الوداع كانوا معديين 124,000 صحابي. ده غير بقى بقية الأمة بقى ما شاء الله إلى يوم القيامة. كل ده في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ويشوف البركة في عمره عامل إزاي؟ ممكن تعمل في فترة بسيطة جدا ما لا يفعله غيرك في سنوات طويلة. ممكن تلاقي واحد مثلا يعني زي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة. شوف بقى مصنفاته ومؤلفاته وعلمه الوافر اللي موجود لحد النهاردة بين أيدينا ونستفيد منه نحن والأجيال اللي جاية بعدنا لحد يوم القيامة. وهو عاش قد ايه؟ فتره بسيطه جدا، لكن ربنا بارك في عمر هذا الرجل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حكم المسلمين قد ايه يا جماعه؟ كان امير المؤمنين قد ايه؟ سنتين وخمس شهور وخمس ايام. في سنتين وخمس شهور وخمس ايام لا كان في خطه خمسيه ولا عشريه ولا خمسينيه ولا مش عارف ولا دراسه جدوى. هي من اول يوم عاشت الأمة على شرع الله عز وجل ما شاء الله فاضت الأموال حتى كان يرسل 26 دولة كان بيحكمها. 26 دولة من ينادي أين الفقراء أين اليتامى أين الأرام الكل اكتفى سد ديون المسلمين حجج المسلمين اللي ما حجوش زوج شباب المسلمين بدر الحبوب في الصحراء كي تنعم الطير في عهد المسلمين وما تبقى من مال تصدق به على فقراء أهل الكتاب. ده في قد إيه يا جماعة؟ ده في سنتين وخمس شهور وخمس أيام. خدت بالك المسألة إيه؟ إن البركة في الأمر. يبقى من أحب من صبه أن يتصف له في رزقه وأن ينسى له في أثره يتمد في أمره يعني ليه فليصب أحنا. إذا أول حاجة المقصود بالزيادة في العمر البركة في الأمر. الزيادة تأتي إيه بالبركة. الحاجة الثانية قالوا لا ده هي ممكن يكون فعلا الزيادة في العمر تكون حقيقية. طب إزاي يا جماعة برضه ما إحنا عايزين نفس المسألة يعني يتمد في أمره إزاي عمر 60 سنة هيبقى 70؟ آه ممكن. إزاي؟ قال لك لأن القضاء نوعين. قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده اللي هي القضاء اللي عند الله اللي هو في ام الكتاب. خد بالك في ام الكتاب ده لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. امال القضاء المعلق ده قال لك في علم الملك الموكل بالاعمال، كان الله عز وجل يقول الملك فلان ابن فلان دوت لو عمره عمر مثلا لو وصل رحمه فعمره 100 سنه ولو قطع رحمه فعمره 80 سنة والله يعلم مسبقا ان الانسان ده هيصل رحمه ولا ايه ولا هيقطع ايه رحمه. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ وده قول الموضع عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى في المحو والاثبات لما في علم الملك خد بالك، اما الذي في ام الكتاب والذي في علم الله فلا محو فيه البتة. اوضحها تاني عشان تبقى سهلة. أمي وأختي وأبوي وأخوي وابني وبنتي بنقول إن القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. إيه القضاء المبرم؟ قضاء المبرم ده الذي لا يتغير أبدا ولا يمحى ولا يزاد فيه ولا ينقص. هو إيه؟ اللي هو في الذي في علم الله عز وجل الذي هو في أم الكتاب. ده لا زيادة فيه ولا نقصان. أمال إيه قضاء المعلق؟ قضاء المعلق كأن الله عز وجل يقول للملك الموكل بالأعمال يقولها فلان الفلاني دوت عبدي. فاهم ازاي؟ اذا وصل رحمه عمره اكتبه عندك 100 سنه ولو قطع رحمه اكتب عنده عمره 80 سنه والله يعلم مسبقا ان العبد ده هيصل الرحم بعمره كام؟ 100 سنه. واضح كده؟ طيب لو قطع رحمه بعمره 80 سنه يبقى هذا ينحى فيه ويزاد، ينقص فيه ويزاد. واخد بالك؟ ينحى منه ويثبت فيه. فازاي اللي هو في علم ايه؟ في علم الملك مش اللي في علم الله سبحانه وتعالى. هو ده قول المولى عز وجل ينحى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى يا جميل لو أنت وصلت رحمك ربنا هيزود لك رزقك وربنا سبحانه وتعالى هيبسطك في عمرك، إما بالبركة وإما بالزيادة الحقيقية بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لو عمرك كان مكتوب 70 سنة واخد بالك، وإن أنت لو وصلت رحمك يبقى عمرك 90 سنة، يبقى أنت لما تصل رحمك هيبقى عمرك كام؟ 90 سنة. تقول لي طب 90 سنة لسه عشت 90 سنة يا عم ده انا عايز اخلص من الدنيا دي واطلع منها. اقول لك لا، اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما بيقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله انه لا يزيد، ده في روايه ثانيه بقى، وانه لا يزيد في لا يزيد عمر المؤمن الا خيرا. عمرك لما يطول طول ما انت بتعمل خير ده لا يزيد في حياتك الا خيرا. انت لو عمرك زاد هتصل زيادة وهتصوم زيادة وتحج زيادة وتزكي زيادة وتسبح وتستغفر وتقرأ قرآن وتصل رحم، مش كل دي في ميزان حسناتك؟ الميزان هيك أن يسيب ربنا يرفع عنك رب العالمين. اسمع كلام حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان بإسناد الحسن أن الحبيب المصطفى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا. والله بالله عليك ركز مع الحديث ده، إن أعجل أعجل يعني هيتعدل الصواب بتاعك بسرعة في الطاعة بالذات، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل بيت لا يكونون فجرة. إذا أنت بتشوف اللفظ هنا إزاي؟ أهل بيت ممكن يكونوا فجرة، لا بيصلي ولا يعرف ربنا ولا لهم علاقة بالدين ده خالص، خد بالك، فتنموا أموالهم، خد بالك، ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. يعني تخيل بركة صلة الرحم بتحصل حتى للناس المش مطيعين. يعني بعض الأسر تلاقي الأسرة كلها لا فيهم حد بيركع ولا بيسجد ولا فيهم واحدة محجبة وحياتهم كلها يعني إيه يعني ضايعة خالص، ورغم ذلك لأنهم حنينين على بعض وعندهم صلة جامدة جدا بينهم بعض بتنمو أموالهم ويكثر عددهم. تخيل بسبب ايه؟ صلة الرحم. طب تخيل بقى لو الأسرة دي بقى ما شاء الله ما بين ساجد وما بين تالي القرآن وما بين راكع وما بين خاشع لله وما بين مستغفر وما بين قارئ القرآن ومحجبة، ومع ذلك عندهم صلة رحم، تخيل بقى كيف تنمو الأموال وكيف يكثر العدد بفضل الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ طيب ايه تاني؟ طب صلة رحم تكون بايه؟ خد بالك، صلة رحم تكون بايه حبيبي في الله؟ صلة رحم مش لازم تكون بالزيارة بس، لا، صلة رحم تكون بالزيارة، بالتليفون، بطلاقة الوجه لما تقابل قرايبك، بالعون والمساعدة، بحاجات كتير جدا، بالدعاء، ممكن تكون بالدعاء، سبحان الله. يعني ممكن انت لما تيجي تدعي الواحد من قرايبك يبقى دي صلة رحم. فسبحان الملك، يعني محتاجين نحن نعرف يعني ايه صلاة رحم. تقول لي طب بس في مشكلة عند ولادي كبيرة جدا جدا لازم علينا برضه، ما انا اصلا قريبي دول وحشين، اعمل ايه؟ اقول لك ما تشغلش بالك، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عنده نفس المشكلة بتاعتك، والحديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهرون علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله اكبر. خدت بالك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. جميل أيام، جميل جدا جدا ان انت حتى لو هم قطعوا العلاقه معاك انت كسر هؤلاء، مش عايزين يعرفوك، بالتليفون السلام عليكم والله العظيم انا ما عايز اذاكم ولا حاجه، انا كل ما في امر ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا، ربنا امرني بصله رحم والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بصله رحم، انا ما بقدرش اقطع الرحم، انا بس بطمن عليكم وبس. لو رحت لهم هيقفلوا في وشك بالتليفون نسيت، سلم عليهم ان شاء الله حتى بجواب سلم عليك، المهم ما تقطعش الرحم، خلي لو كانت القطاعه تبقى من ناحيه مهمه انما انت لا. طب تقول لي طب انا بعملهم كويس هم بعملهم وحش، مش مشكله، اجرك على الله، انت لا تعملهم من باب هات وخد، مش بتعملهم من باب ان انا بعملهم كويس عشان يعملهم كويس واللي يعملهم كويس عامل كويس، لا، لا يكن احدكم امعه من احسن الناس احسنه وان اساءوا اساء، لا، بل يوطن احدكم على انه اذا احسن الناس احسن وان اساء الناس ان يجتنب اساءتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نحرص بالله عليكم اللي عامل قطعه رحم خصوصا في الايام المباركه دي حاول بقدر الامكان ان هو ان شاء الله يصل رحمه، وان شاء الله نكمل بعد الفاصل قصير كده ان شاء الله ونرجع لكم مره ثانيه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأحاديث القدسية. شوف بس كنت الحركة دي أنا ما بعرفش أركز فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن أسباب الرزق الحلال برضه إن شاء الله الصلاة. وأهم الكلام عن الصلاة، يعني يا جماعة بصراحة الواحد قلبه بيحترق لما يلاقي بعض المسلمين مش عايز أقول كتير ما بيصلوش. الصلاة وحشة في إيه؟ يعني بتتعبك في إيه؟ أنت لما تصلي وتسجد بالإيدين ربنا ايه اللي خسرته؟ يعني ممكن تلاقي بعض الناس واقفين بيدردشوا في الشارع مع بعض وبيتكلموا، ممكن تلاقيهم قاعدين مثلا ساعتين بيدردشوا وبيحكوا مع بعض بدون مبالغه، وقت ما يجي الصلاه تبقى تقيله قوي على القلب. ليه؟ وانما يسير على من يسره الله عز وجل عليه. اسمع الكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما يقول وجعلت قره عيني في الصلاه. الله اكبر. ارحنا بها يا بلال. كان النبي إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. يا الله، أمال ليه في ناس ما بتحبش الصلاة؟ يا جماعة الصلاة صلة بين العبد وبين ربي. المولى عز وجل يقول واسجد واقترب، عايز تقرب اسجد. وزي ما بقول لك كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق. انزل واسجد وذل نفسك لله سبحانه وتعالى ستجد الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يعني إن كنت تخشى إن الصلاة عطلك عن الرزق ما تخافش، رزقك على الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما تعبدون، ما تخافش على مسألة الرزق دي بالمرة. إن كان الله عز وجل يرزق الكفار هل ينسى الأبرار سبحانه وتعالى؟ اللي كان المولى عز وجل كان بيرزق فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم الإله غيري، هل ينسى إذا كان المولى عز وجل يرزق من يقول أنا ربكم الأعلى، فهل ينسى من يسجد له ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فلازم يكون عندنا يقين في المسألة دي. سبحان الله، تجد الإنسان من الصلاة ربنا يبارك له في رزقه، في أولاده، في صحته، في عافيته، في زوجته، في علمه، في أخلاقه، في كل حياته تجد فيها بركة وتجد فيها رحمة وتجد فيها نور، وتجد ما شاء الله حياته كلها مليئة بالخير. إنما الإنسان اللي ترك للصلاة تجد سبحان الملك، تجد ليس عنده بركة لا في الرزق ولا في الزوجة ولا في الأولاد ولا في الصحة ولا في أي حاجة، تجد حياته كلها عزم بالله ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مين فينا يتمنى أن عزم بالله يكون في المعيشة الضن كذلك بالمنظر ده؟ الصلاة عناد الدين، ركن من أركان هذا الدين العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول المولى عز وجل حاكيا عن نبيه إبراهيم عليه السلام ربنا ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الصلاة من أسباب الرزق، أي نعم من أقوى أسباب الرزق ومن أقوى أسباب البركة في الرزق بفضل سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أنت بتصلي وبعدين الرزق قل شوية فبتقوم وتصلي وتسجد وتبكي بين يدي الله، يا رب وسع علي، يا رب كن، وأنت في صلاة وأنت في أقرب وضع، في أقرب موضع بينك وبين الملك سبحانه وتعالى، واسجد واقترب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، فكثر الدعاء وانت ساجد بالذات، لأن ده موضع ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقولك يعني انت ما تصليش ليه؟ ايه اللي معطلك عن الصلاة؟ ايه اللي بدأت في الصلاة؟ بل في بعض الناس وحنا في شهر رمضان ربنا يبارك في رب العالمين، مع اول يوم الله اكبر الشوارع مليانة والمساجد مليانة على خيرها والناس ترش في الشوارع، يومين ثلاثة يبتدي عدد المصابين يتقلص مثل ظل الشمس شويتين وإيه شويتين لحد ما يفضل في آخر 10 أيام في شهر رمضان يفضل المصلون الحقيقيون اللي هم فعلا بيصلوا، مش اللي فقط يعني خدت الحمية كده بيصلي في رمضان وبعد كده هيسيب. اللي مع الصلاة، الصلاة حياتك تنتظم، البركة تحل في بيتك لما تكون بتصلي الله أكبر سبحان الله. يعني أذكر إن مرة اتنين ما كانوش بيصلوا، وبعدين كانوا خارجين مع بعض اتنين كبار يعني السن، وكانوا رايحين سينما فعايزين يعرفوا مكان السينما فين، تاهوا يعني في الشارع مش عارفينه، فقالوا طب نسأل حد كبير، طب نحسن حد يتريق علينا، طب نسأل شاب أو ولد صغير كده. فسألوا صبي صغير كان عنده حوالي 10 سنين، السلام عليكم حبيبي، عليكم السلام حبيبي، هو السينما فين؟ فقال لهم والله يعني بص حضرتك الشارع دوت يودع السينما والشارع دوت يودع المسجد، وانت اختار اللي انت عايزه. الاثنين اتكسفوا من نفسهم، يا خبر ابيض، يعني طفل صغير او غلام صغير زي ده يقول لها ده الشارع اللي بيودي المسجد وده الشارع اللي بيودي على السينما، يعني هنا المسجد وهنا السينما، طب يعني ايه؟ قالوا نحن نروح السينما بعد كده، فذهب الى المسجد. كان ده سبب طلبه الشابين دول بفضل الله سبحانه وتعالى. طفل صغير برضه عنده 10 سنين كان برضه امه وابوه ما بيصلوش، يعمل ايه؟ اختار طريقه كده عشان يخليهم يصلوا. فقال خلاص انا همتنع عن الطعام والشراب لحد ما اضطر ان انا اصلي. قال له ابوه حبيبي هتفطر؟ انا مش هفطر. ليه يا حبيبي؟ ما الاكل حلو، اكل جميل والله ربنا يبارك فيك، بس انا مش هاكل الا لما اصلي. طب يا ابني دي حريه شخصيه، انا مش هصلي. قال لا معلش، وانا كمان مش هاكل، حريه شخصيه برضه. فالمهم ابوه قال له خلاص براحتك. صلي لحد الغدا، حط قدام الغدا، حبيبي كل والله ما واكل الا لما تصلي انت وامي. يا ابني مش كده يا حبيبي، هتضيع نفسك، انت ممكن تموت فيها. معلش اموت، بس اهم حاجه ان ربنا يجمعني بيكم في الجنه. شويتين سابوا برضه لحد ما يجي على العشاء، الولد كان خلاص هيموت من كتر الجوع. حبيبي كل والله العظيم ما واكل الا لما تصلي. قال له خلاص تعال يا فلان اللي أم الولد تعال نصلي شوية كده وعشان الولد يأكل يعني. فقام صلي العشاء والولد كان فهم. فلما كان جم تاني يوم الصبحية فحط له فطار قال له مش هفطر لما تصلي. قال له يا ابني احنا صلينا امبارح. قال له ما انت تصلي كل يوم يعني مش امبارح بس يعني. فالمهم من هنا لهنا الاب والام لما لقوا الابن يصير ان هو يصلي ان هم يصلوا علشان يجمعهم ربنا فيهم في يجمعهم بابنهم في الجنه بقوا طبعا فرحانين بالابن وكان ده سبب عودتهم لصلاتهم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فنقول يا جماعه ربنا يبارك فيكم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول حب بقلي من دنياكم الطيب والنساء لكن وجعلت قره عيني ايه في الصلاه. قرة العين هو الشيء الذي تستقر عليه العين الشيء اللي انت تكون سعيد به جدا. فلا شيء اسعد من قربك من الله سبحانه وتعالى ان انت تسجد بين يدي الله. كان احد السلف كان يقول اللهم اني اسالك الميتة الحسنة. قال وما الميتة الحسنة؟ قال ان اموت وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. الرجل جات له بداية السكرات قبل صلاة المغرب بحوالي قولي مثلا 10 دقائق فسمع الأذان بعد ذلك فقال احملوني إلى المسجد. قالوا أنت في السكرات؟ قال احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد وأجلسوه في الصف ومع أول سجدة لله جل وعلا في صلاة المغرب فاضت روحه إلى بارئها جل جلال. الشاهد في الموضوع المع أن الصلاة فعلا من أعظم أسباب الرزق وإحنا مش هنصلي عشان الفلوس تيجي. يعني بعض الناس لما يدق بالرزق تلاقي زوجته تقول له يا ابو فلان بقى بتصلي يمكن ربنا يبعت يا يعني مش هنصلي يمكن ربنا يفتح علينا. لا انا مش هصلي عشان ربنا يبعت ومش هصلي عشان ربنا يفتح علينا. انا بصلي عشان انا بعبد ربنا. انا بصلي عشان ربنا امرني بالصلاة. انا بصلي عشان انا بحب ربنا. انا بصلي عشان ربنا امرني بكده بس. فلو عملت ما امرني الله عز وجل به اعطاني الله عز وجل ما وعدني به وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى نتفق من دلوقتي بالله عليك تواظب على الصلاة توازن على الصلاة وتواظب على الصلاة. أنا مش متخيل إن في واحدة ممكن تكون لابسة حجاب ما بتصليش ومش متخيل واحدة مش لابسة حجاب ما تلبسش حجاب وتصلي. ليه؟ لأن إحنا مسلمين يا جماعة. كل ابن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. طيب من أسباب الرزق أيضا دي رقم 9 الشكر. قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر. قلنا بكده جماعة أنواع الشكر كم نوع؟ قلنا 3 أنواع. النوع الأولاني شكر بالقلب. لما تجيلك النعمة حبيبي في الله تبقى عارف النعمة دي من عند مين. أولا تعترف بأن هي نعمة. إن بعض الناس بتشوف النعمة مش نعمة. إذا ربنا رزقك بزوجة طيبة وبنت حلال ومؤدبة ومهذبة وصوتها واطي ولسانها بيلقط الشهد فاهم ازاي؟ ومنظفه لك بيتك واولادك وتغطي لك كل حاجتك ورغم ذلك انت مش شايف ان انت فاهمه. لا لازم تحس ان دي نعمه ولازم تستشعر ان النعمه دي تستوجب الشكر وانك لابد ان تتوجه الشكر لله سبحانه وتعالى. ده اول حاجه شكر بالقلب. ثاني حاجه شكر باللسان. واما بنعمه ربك فحدث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ثالث نوع من انواع الشكر شكر بالجوارح والاركان. فالايمان مواقر في القلب وصدقه العمل. ما ينفعش يقول ده انا مؤمن وحلو والحمد لله وقلبي ده ابيض يعني وابسط فاهم ازاي اللي طيب واخد بالك وطب تصلي من حد ولا عمره هركعها ما ده فين قلب ابيض ده انت كده يعني فاهم ازاي. يبقى لازم تصلي ولابد ان انا هعرف في قرينه توضح لي القلب ده ابيض فعلا ولا لا. ايه هي القرينه؟ الجوارح شغاله في طاعه ربنا. البصر ده بيتغض عن النساء. الودان دي بتسمع اغاني ولا بتسمع قران؟ الايدين دي بتتمد في ضرب الناس والبطش بالناس وبتتمد في الرشوه والسرقه ولا بتتمد في من اجل المصافحه ومساعده اليتيم والمسح على راس اليتيم ومساعده الفقراء والمرضى واليتامى والارامل؟ بتتعمل ايه بالايدين دي؟ الايدين دي بتمشي لدروس العلم ولصله الرحم وللمساجد ولا بتمشي للحرام؟ وهكذا في قرائن بتوضح لي ان القلب نظيف. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت خلاص بقى الجوارح بتشتغل صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ولذا قال جل وعلا خد بالك من لفظ الايه اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال اعملوا شكرا ما قالش تكلموا شكرا. في واحد كان حلو قوي لكن مين اللي بيعمل؟ هو ده بقى المساله. فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لما يكون راضي عن الله سبحانه وتعالى، شاكر لله سبحانه وتعالى، فعلا بيعيش أجمل وأسعد حياة في الدنيا كلها. مين اللي قال الكلام ده؟ مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند مسلم: قد أفلح. قد ديت عند علماء اللغة العربية تفيد إيه؟ التحقيق. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقد نعه الله بما آتى. الله. إذا الإنسان لما يسلم قلبا مقاربا لله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان الرزق بتاعه كفاف وربنا يرزقه القناعة، قلت بالك هو ده الفلاح الحقيقي. ولذلك كان الأكثر دعاء لله أحسن كان إيه؟ كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وصريح، حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. أحيانا تلاقي إنسان جماعة فقير ونفسه عفيفة وأقل شيء يرضيه، واخد بالك؟ وأحيانا تلاقي إنسان عياذا بالله لو جبت له الكون ده كله ما يكفوش. يعني لو إنه يوميا بيكسب 2000 جنيه فيحس ان السوق نايم بالحلجين والدنيا ضايعه، واخد بالك؟ فعين واحد تاني ممكن لو ربنا رزقه في اليوم ب 10 جنيه يعني يثبت سجده شكر لله ويبقى فرحان جدا وسعيد جدا برزق الله الذي ساقه اليه سبحانه وتعالى. يبقى ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد صحيح: من اصبح منكم امنا في سربه، امنا في بيته، يعني من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خد بالك من حديث عنه ازاي، ما لازم هنقول ايه؟ امنا في السر. تدفع كام مقابل نعمة الامن؟ نعمة الامن ده جماعة نعمة عظيمة جدا. تخيل حضرتك لو انت قاعد في بيتك وعدو بيترصد لك برا مستميت عايز يقتلك، او اسد مستميت برا البيت عايز يخلص عليك، تدفع كام عشان تاخد الامن ده، انك تحس بالامان؟ وخد بالك ده نعمة عظيمة جدا، نعمة من أعظم النعم. فمن أصبح منكم آمنا في سربي معافا في بدنه، تدفع كم عشان جسمك ده ما يبقاش فيه أمراض ولا أسقام ولا أي أشياء ميكروبات والكلام ده كله، تدفع كم؟ تساوي كم الصحة؟ بعض الناس يقول لك أنا بس يديني أمراض الدنيا كلها بس ربنا يديني فلوس. زي ما أحد الممثلين زمان كان بيقول إيه؟ مر في يوم من الأيام قدام عمارة فخمة قوي، فبيقول لصاحبي ايه؟ قال لو ربنا يديني العمارة ديت. قال لي طب ممكن يديك العمارة ديت ويجي لك الله؟ قال لي ان شاء الله حتى يجي لك الله الدنيا. ويقدر ربنا ان الرجل فعلا يبقى غني بعد كده الممثل ده، ويشتري نفس العمارة اللي شاور عليها، خد بالك، ويجيله امراض كتيرة جدا حتى انه ما كانش يقدر ياكل كل يوم الا نص رغيف من وش رغيف كده، وخد بالك، وحتى الدنيا قريس. بعدها صاحبي بيتذكره واللي فاكر لما قلت كذا، قال له فاكر، قال له تتمنى ايه دلوقتي؟ قال له اتمنى العمارة تروح والفلوس التانية تروح والدنيا كلها تروح وترجع لصحتي. ويمكن قلت لكم قصة رجل اللي كان مرة ماشي بعربية شبح، فمعدى على بعض الشباب الفقراء المزارعين قاعدين بقى في الغيط كده وفرشين الفرشة بتاعتهم، وقاعدين بياكلوا بقى العيش المراحة لحدها لو عارفش ايه، واخد بالك، وحتتين نص كده وحتة بزق يعني كده مظبطين نفسهم. فراجل معدي، فواحد من الشباب بيقول ايه؟ ايوه يا عم، ادي الناس اللي عايشة يا عم، انت القد على وش الدنيا. فراجل راح مفرمي، خافوا بقى الشباب العظيم، قال له استنى يا ابني والله ما عامل لك حاجة، قال له بس عايز اكلمك كلمتين. تعالى يا حبيبي انت بتقول ادي الناس اللي عايشه؟ قال له اه. فقال له طب يا حبيبي ايه رايك تيجي نبادل نعمل صفقه مع بعض؟ قال له صفقه ايه يا حاج؟ قال له والله العظيم انا مستعد يا ابني مش بهزر، ايه رايك تاخد العربيه الشبح والفيلا بتاعتي والمصنع وفلوسي، وتاخد معاهم مرض السكر والضغط والسرطان وكذا وكذا وكذا؟ قال له كل دي امراض عندي يا ابني، وتديني بقى صحتك ديت والفقر اللي عندي. قال له لا يا عم ده الحمد لله ده انا كده رضا. خدت بالك؟ اه. فاوعى تحسد حد على دنيا ربنا ساقها اليه، لان الدنيا كلها ما تساويش اي حاجه، وهي في النهايه ساعات ومقضيينها، وفي النهايه سيجبر الله كسر كسر كل فقير في جنة الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يا الله. شفت دي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم أي بخمسمائة عام، وزي ما قلنا بكده سبق الفقير للغني في دخول الجنة ليس معناه أن الفقير يرتقي درجات في الجنة أعلى من الغني، فقد يكون الغني أعلى من الفقير بدرجات عظيمة في الجنة بإنفاقه في سبيل الله وفعل الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بكرة نكمل بقى بقية عناصر أسباب الرزق الحلال عشان ننتقل إلى بقية الحديث إن شاء الله، ونتعايش مع هذا الحديث الجامع الماتع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على الطاعة وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.